حكم الرجل، وأن يكون اللمس دون حائل كثيف، فإن كان رقيقا جدا لم يعتبر هذا القيد. وأصل ذلك عندهم رحمهم الله قوله سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء، فإنهم حملوا الملامسة على اللمس والمباشرة، مباشرة الجسد للجسد، سواء كانت باليد أو بأي عضو من أعضاء الجسد التي هي دون الجماع. قالوا هذه حقيقة في اللمس. وتقييدهم بالشهوة، قالوا إن الملامسة مس مع القصد والطلب، فاللمس هو الطلب. واستدلوا لقولهم بما جاء في كتاب الله تعالى: وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. قال ابن رشد رحمه الله في كتابه المقدمات والممهدات: أي طلبنا السماء وأردناها فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، أي حفظة يحفظونها. ثم قال رحمه الله: فلا يقال لمن مس شيئا قد لمسه، إلا أن يكون قد مسه ابتغاء معنى يطلبه من حرارة أو برودة أو صلابة أو رخاوة أو علم حقيقة. ثم قال رحمه الله: فلما كان المقصود من مس النساء الالتذاذ بهن، علم أن معنى قول الله عز وجل أو لامستم النساء هو اللمس الذي يبتغى به اللذة دون ما سواه من المعاني. انتهى المقصود من كلامه رحمه الله. وهذا كله تأويل حسن ومعنى حسن، لولا أنه قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة: قلت: ما هي إلا أنت؟ فضحكت. الحديث أخرجه أبو داود. قال الشيخ الألباني رحمه الله: حديث صحيح، وعروة هو ابن الزبير، وقد صححه التركماني والزيلعي، وقال: وقد مال ابن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث، فقال: صححه الكوفيون وثبتوه لرواية الثقات من أئمة الحديث. انتهى المقصود من كلامه رحمه الله. والقبلة في معنى الملامسة، بل هي أشد كما قدمنا آنفا. أما استدلالهم بقوله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء على أن المراد باللمس الذي هو دون الجماع فليس بمسلم لهم، فقد اختلف أهل العلم في تأويل ذلك. وقد حمله ابن عباس رضي الله عنهما على الجماع، فقد نقل عنه ابن كثير رحمه الله في تفسيره بأنه رضي الله عنه قال: الملامسة الجماع، ولكن الله كريم يكني بما يشاء. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من هو في العلم والفقه والتفسير. وقد رجح الشيخ العثيمين رحمه الله هذا القول، ورأى رحمه الله أن مقتضى البلاغة القرآنية تدل على أن الملامسة المراد بها الجماع في هذه الآية. قال رحمه الله في شرح الممتع: في الآية دليل على ذلك، يريد على أن الملامسة يراد بها الجماع دون غيره. قال: حيث قسمت الطهارة إلى أصلية وبدل، يريد رحمه الله إلى طهارة بالماء وطهارة بالتراب وهو التيمم، ثم صغرى وكبرى، وبينت أسباب كل من الصغرى والكبرى في حالتي الأصل والبدل. وبيان ذلك أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه طهارة بالماء أصلية صغرى. ثم قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وهذه طهارة بالماء أصلية كبرى. ثم قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فقوله فتيمموا هذا البدل، وقوله أو جاء أحد منكم من الغائط هذا بيان سبب الصغرى، وقوله أو لامستم النساء هذا بيان سبب الكبرى. ولو حملناه على المس الذي هو الجس باليد لكانت الآية الكريمة ذكر الله فيها سببين للطهارة الصغرى، وسكت الله عن سبب الطهارة الكبرى، مع أنه قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وهذا خلاف البلاغة القرآنية. انتهى كلامه رحمه الله. وبناء على هذا القول فإن الآية تدل على أمرين: أمر يتعلق بمسألتنا هذه وبابنا هذا، وهو أن الآية لا تدل على أن المس مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة ناقض للوضوء. أما الأمر الثاني فإن الآية تدل على أن للجنب أن يتيمم إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله، وهذا سيأتينا في باب التيمم إن شاء الله تعالى. ثم قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده، أي مسها وتحسسها باليد من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. هذا الأثر موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما، وهو مذهبه واجتهاده رضي الله عنه، وظاهر قوله رضي الله عنه أنه لا يفرق بين المس بشهوة أو بدونها، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. وحمل رحمه الله أي الإمام الشافعي قوله تعالى: أو لامستم النساء على المس مطلقا. وقد مر بيان معاني هذه المسألة وبيان الأدلة. ويرد على هذا القول قول الشافعي رحمه الله ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما ومالك في الموطأ، وقد ترجم له رحمه الله باب ما جاء في صلاة الليل، وأخرجه النسائي في سننه، وقد ترجم له رحمه الله فقال: باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة. ثم ساق الحديث رحمه الله تعالى. ثم ساق الإمام مالك رحمه الله أثر ابن مسعود، وفيه أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. هذا أثر موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه لكنه بلاغ. من بلاغات الإمام مالك رحمه الله، والبلاغ من قبيل المنقطع، لكن ذكر ابن العربي القاضي في كتابه المسالك في شرح موطأ الإمام مالك قال رحمه الله: ولم يختلف عن ابن مسعود أن الملامسة ما دون الجماع، والله تعالى أعلم. ثم قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. هذا الأثر مقطوع، والمقطوع ما نسب إلى التابع قولا أو فعلا، إلا أن هذا الأثر متصل صحيح عن ابن شهاب رحمه الله تعالى، وهو مذهبه. وفيه من المسائل ما مر بيانه، والله تعالى أعلم. ثم قال الإمام مالك رحمه الله: العمل في الغسل من الجنابة. وجاء من رواية أبي مصعب الزهري المدني: باب العمل في الغسل من الجنابة وما يكفي. والغسل هو الطهارة الكبرى، ويجب بالحدث الأكبر وهو الجنابة أو الحيض والنفاس، وقيل يجب بانقطاع الحيض والنفاس، وكذلك أيضا يجب بالموت، وكذلك أيضا يجب بالإسلام بعد الكفر. والجنابة مأخوذة من البعد والمجانبة، قالوا: لأن الجنب بعيد عن الصلاة مجتنب لها حتى يغتسل، وقيل سميت بالجنابة لتباعد الماء أي المني عن محله. والجنابة تحصل بالجماع ولو لم ينزل، فإذا التقى الختانان وجب الغسل ولو لم ينزل، كما جاءت السنة بذلك، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وتحصل الجنابة بالإنزال يقظة ومناما دون جماع، أما المنام فهو ما يسمى بالاحتلام، والاحتلام هو رؤية الماء أي المني عند الاستيقاظ من النوم، فهذا هو سبب الوجوب ومحله. فلو رأى المرء أنه يجامع لكنه لم يرى بللا، فإنه لا يجب عليه الغسل، لأن الماء من الماء كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته: هل على المرأة غسل إذا رأت الماء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، أي إذا رأت الماء فعليها الغسل. فالاعتبار برؤية المني لا بما يرى المرء في المنام، أما الإنزال في اليقظة دون الجماع فإنه موجب للغسل إذا نزل بشهوة وقوة. هذا قول الجمهور، وبه قال الإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله. ويشهد لقولهم هذا رحمهم الله قوله صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه قال له: إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل. وفي رواية: إذا حذفت فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. والفضخ هو خروج المني على وجه الشدة، وقيل على وجه الغلبة والسرعة، وهما بمعنى، والله تعالى أعلم. وكذلك مثله الحذف، وهذا لا يكون إلا مصاحبا للشهوة. وهذا الذي ذكر كله على وجه الاختصار والاقتصار، والله تعالى أعلم. ثم قال: وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيده، ثم يفيض الماء على جلده كله. هذا الحديث فيه خصال الغسل من الجنابة، اشتمل على المفروض والمسنون، وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طرق عن هشام بن عروة به، أي بهذا الإسناد. قال ابن عبد البر رحمه الله: وهذا الحديث في وصف الاغتسال من الجنابة من أحسن ما روي في ذلك، وفيه فرض وسنة. انتهى كلامه رحمه الله. فالسنة في هذا الحديث الوضوء قبل الغسل، فمن فعل ذلك أصاب السنة، ومن اغتسل بنية التطهر من الجنابة لكنه لم يتوضأ فقد أجزأه ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى قد افترض على الجنب الغسل دون الوضوء بقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وقوله: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. قال ابن عبد البر رحمه الله: وهذا إجماع من العلماء لا خلاف بينهم فيه والحمد لله، إلا أنهم مجمعون أيضا على استحباب الوضوء قبل الغسل للجنب تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الأسوة الحسنة، ولأنه أعون على الغسل. أما الوضوء بعد الغسل فلا وجه له عند أهل العلم. وقد روى أبو إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وزاد ابن ماجة رحمه الله: من الجنابة، أي لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة. وهذا دليل على أن الغسل بنية التطهر من الحدث الأكبر رافع للحدثين الأصغر والأكبر، ولو لم ينوي بغسله رفع الحدث الأصغر. والله تعالى أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا في عاقبتنا، ويوفقنا في القول والعمل، ويهدينا لما يحب ويرضى، ويغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك. وقال: إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحا لأحاديث موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي. وأشهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، حتى إنه إذا أطلق وقيل موطأ مالك انصرف الذهن إلى رواية يحيى، أما غيرها من الروايات فإنها تقيد بذكر راويها. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. هذه المسائل قد نقلتها من أهل العلم، وحاولت أن أختصر ما فيها اختصارا غير مخل، بينا واضحا. نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي.